مثلا أنا لا أقبل شهادتهم وأجرحهم، نقول لماذا؟ قال لأنه مثلا ما يحضر الصلاة في المسجد، نقول أثبت هذا، لأنه يأكل الربا أثبت هذا، لأنه قاذف أثبت هذا. فإذا جرح الخصم الشهود كلف البينة، طلب منه أن يثبت هذا الجرح. نعم، كلف البينة به أي بالجرح، ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة. أو استفاضة ما يكفي أن يكون مثلا لا يعلم، ولا لا بد رؤية. لو قال مثلا رأيته في مكان كذا وقد جلد لكونه قذف، وقد جلد لكونه شرب الخمر، رؤية أو استفاض عند الناس. نعم، وأعذر من ادعى الجرح له ثلاثة أيام إن طلب. قال أمهلوني، يقول ماذا تقول في الشهود؟ قال فسقه ولا أقبل شهادتهم وأجرحهم، نقول أثبت. إذا قال أمهلوني ثلاثة أيام لا مانع، لكن لو قال أمهلوني سنة أبحث، يقول لا، في إضاعة للدعوة، يوم ممكن، يومين ممكن، ثلاثة أيام ممكن، لكن أكثر من ثلاثة أيام ما نمهل. نعم، وللمدعي ملازمة. وللمدعي ما نقول أنه يودى السجن، لأن السجن فيه إضرار عليه، لكن يلازمه حتى يبحث عن ما طلب الإمهال لأجله. نعم، أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لأجل ألا يهرب. لئلا يهرب. نعم. فإن لم يأتي مدعي الجرح، فإن لم يأتي مضى اليوم الأول وما لك أحد يشهد أن فلان مجروح، مضى اليوم الثاني، مضى اليوم الثالث، معناه أنه عاجز ثلاثة أيام وما وجد أحد يوافق على الجرح، فنحكم بشهادة الشهود ولا ننظر إلى دعواه الجرح. نعم، فإن لم يأتي مدعي الجرح ببينة حكم عليه لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. أنه لو كان صادق كان في اليوم الأول حصل، في اليوم الثاني حصل، في اليوم الثالث وجد، لكن مدام مضى اليوم الأول والثاني والثالث ما وجد أحد، دليل على أن دعواه باطلة. نعم، وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له، ويكفي فيها أي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته أي بعدالة الشاهد، ولا يقبل في الترجمة إلا أثنين. الآن مثلا جاء عندنا إنسان قد يكون قاتل، قد يكون مثلا مدعا عليه بأعمال توجب قتله أو قطع اليد مثلا ناشل أو كذا، ما يكفي في الترجمة واحد، لازم اثنين، لأنها شهادة، لأن الترجمة شهادة. فإذا أجاب بالنفي، أجاب بالإثبات، أجاب بتعليل كذا، فلا بد من شخصين في الترجمة، لا بد من اثنين، لأن الترجمة شهادة، وهم يشهدان على أن هذا الشخص تكلم بلسانه الذي يتكلم به بالإقرار أو بالإنكار أو بأي شيء آخر. لأنه ربما مثلا لو جبنا واحد قلنا ماذا يقول، هل مثلا سرق أو كذا، إذا قال نعم سرق، ربما واحد يكون شهادته غير سليمة، ربما يكون مثلا لم يفهم الترجمة على الوجه الأكبر، لكن لابد اثنين يترجمون أجل أن يكون الكلام دقيقا ووافيا بالمطلوب. نعم، ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم والرسالة إلى قاض آخر بكتابه ونحوه إلا قول عدلين. الرسالة الآن ما يحتاج، لأن الرسالة مثلا أنا عندي قضية وأردت مثلا أكتب إلى جدة لإكمالها لسماع شهادة، أردت أن أكتب إلى الرياض، إلى تبوك، إلى أي مكان آخر، يقول هنا بأنه لا بد من عدلين يشهدان بأن هذه رسالة من القاضي فلان في بلد كذا إلى القاضي فلان في بلد كذا، نقول الآن ما يحتاج، لأننا إذا أردنا مثلا نستخلف قاضي تبوك، قاضي مثلا عسير، قاضي الدمام، يصور الضبط ويرسل له عن طريق القنوات الرسمية، ولا يحتاج الأمر، وفي ختم القاضي وفي توقيعه، والقاضي الآخر الذي يجي يكون متأكد من سلامة الأوراق وانضباطها. فهنا يقول والرسالة إلى قاضي آخر لا بد من اثنين، نقول لا يحتاج. نعم. إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. وإن قال المدعي لي بينه وأريد يمينه، فإن كانت في المجلس، إذا قال القاضي ألديك بينة؟ قال نعم عندي بينة، لكن أريد أن أحلف. نقول شو الحلف؟ لأن اليمين بدل البينة، اليمين بدل البينة، ولا يمكن أن نجمع بين البدل والمبدل. فإذا عندك بينة حضرها، إذا ما في بينة نطلب منه اليمين. أما لو قال نعم عندي بينة وأطلب يمينه، نقول لا، لا يمكن. اليمين بدلا عن البينة، لأجل أن ما دام البينة غير موجودة، لأجل أن لا يضيع حقك هدرا أو سدى، نأخذ يمينة. لكن إذا عندك بينة أحضرها، ولا نريد اليمين. نعم. وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما. ما في إلا تريد تحضر البينة، أحضرها ونسمعها. تريد اليمين نطلب منه. أما إن عندك بينة وتطلب اليمين فلا، لأنه لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل. نعم. وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما. نعم. وإلا فله ذلك. نعم. وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس. يعني قال أطلب ملازمة، والآن بدل الملازمة نطلب من المدعى عليه إحضار كفيل. نقول الآن بنأجل القضية يوم يومين ثلاثة لما يحضر البينة، لكن نريد كفيل يلتزم أو نأخذ عليه التعاقد أنه يحضر في الوقت الفلاني. نعم. فإن لم يحضرها فيه صرفة. صرفة. نعم. لأنه لم يثبت له قبله حق. لم يثبت له قبله حق. لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به. حتى يحبس. ما في داعي يحبس. نعم. ويحكم على الغائب. على الغائب. فلان عنده لي مبلغ، وقد انقطعت أخباره، ومضى وقت طويل ولم يدفع المبلغ، ولا نعرف مكان إقامته. نقول أحضر بينة، فإذا حضر بينة نحكم بهذه البينة، والمدعى عليه على دعواه. يعني الآن عندنا القضية، نقول من تاريخ استلامه الصك لمدة شهر، إن عمل لائحة اعتراضية قبلت، وإن مضى الشهر ولم يقدم لائحة أصبح الحكم إلزاميا، وليس من حقه أن يعترض عليه. لكن إذا كان غائب ما نحدد لا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا بسنتين، متى ما حضر فهو على دعوة. إذا يحكم للمدعي لأجل ألا يلحقه ضرر من غياب ذه، ولأجل ألا يكون التغيب وسيلة لمن أراد المماطلة، فيجوز أن يحكم على الغائب إذا كان لا يدرى أين مكان، ويعطى فرصة بأنه إذا حضر متى ما حضر فهو على دعواه في الاعتراض على الحكم. نعم. ويحكم على الغائب مسافة القصر إن ثبت عليه الحق. نعم. في حديثهن قالت يا رسول الله، هند بنت عتبة أم معاوية إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين، ثم قال لا يسرقن، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف، فحكم عليه الصلاة والسلام على أبي سفيان وهو غائب. نعم. لحديثهن قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فتسمع الدعوى والبينة على الغائب، تسمع الدعوى إن فلان عنده لي 1000 ريال، طيب وينه؟ قال والله ما أدري، محل سافر يوم كذا وانقطعت أخباره ولا أدري هل هو في الشرق أم في الغرب. طيب عندك بينة؟ نعم، البينة يشهدون أن في ذمة فلان من الغائب لهذا الحاضر 1000 ريال ولا نعلم أنه دفع المبلغ. طيب يحكم بهذه البينة، وإذا عاد فلان الغائب من غيبته فهو على دعواه. نعم. وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر. نعم. وعلى غير مكلف ويحكم بها. وعلى غير مكلف، أنا في هذا الصغير اشترى مني أغراض وحاجيات للبيت بمبلغ كذا، يحكم على الصغير. في هذا المجنون قدمت له الطعام بكذا وكذا، يحكم عليه. لكن إذا أفاق من جنونه وإذا كلف الصغير فهو على دعواه، أو عاد المسافر فهو على دعواه. نعم. ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. إذا حضر الغائب أو كلف غير المكلف فهو على حجته. نعم. وإن ادعى إنسان على حاضر، إذا ادعى على حاضر في البلد قال أنا أريد من فلان 5000 ريال، وين هو؟ قال في العزيزية أو في العوالي أو في شارع الحج، لا يمكن نحكم عليه، لأن نقول نطلب حضوره. إذا كان حاضر في البلد فلا تسمع الدعوة إلا بحضوره ليسمع الدعوة ويجيب عليها إما بالنفي أو الإنكار. لكن من ناحية الغائب المنقطع ضرورة أن نسمع للحفاظ على حق صاحب الحق إذا كان غائب، لكن إذا كان مقيم نطلب إحضاره ويحضر. نعم. وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي قال أنا أريد من فلان 5000 ريال، وين هو؟ قال في دكانه في شارع الحج وعندي شهود فلان وفلان، لا نسمع الدعوة ولا البينة حتى نحضر المدعى عليه الذي في شارع الحج. نعم. وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوة، لم تسمع الدعوة ولا تسمع البينة إلا بعد حضوره لأن ذلك ممكن. نعم. لم تسمع الدعوة ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم لأنه يمكن سؤاله، لأنه يمكن سؤاله. ما تقول؟ إذا قال نعم حكمنا عليه بإقراره، إذا قال لا نقول أين اسمع البينة، فإذا جرحها طلبنا شهودا آخرين وهكذا. فلم يجز الحكم عليه قبله، قبله يعني قبل حضوره وسماعه الدعوة، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون درسنا القادم إن شاء الله في علم الفرائض غدا، وبعد غد نأخذ بابا جديدا وهو كتاب القاضي إلى القاضي، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية ومن شمولها، وأنها تضمنت الخير كل الخير للأمة أفرادا ومجتمعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى